نعم الشيخ أحمد نهاري عطنا فائدة. أي أنهم يفعلون المعصية وهم يعلمون أن هذا حرام إثم على العلم. لا قد يكون ما يعلمون أنهم يكثروا الأمر هذا. نعم حذيفة. النبي صلى الله عليه وسلم نأتي من أمة أقوام يستحلون الحرار الحريق، هذا من علامة نبوة. النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم سيستحلونه وهم في ماذا؟ نعم أخبره مو بعلمة أخبرها. طيب يا حمزة سوداني. أيوة شيخ. في آنية الذهب والفضة، آنية هنا أتت للعموم، والمقصد والقصد منها يعني أدوات جميع أدوات الطعام. لا إحنا قلنا هذا بس أعطنا شيء ما قلنا. نعم يا عمر أسامة. طيب يا عاتي. أحسن الله إليكم، جواز نسبة العاصي إلى محمد. جواز إيش؟ جواز نسبة العصاة إلى هذه الأمة. ما ينكرون هذا، اللي ينكرون فيها الشرك بس. الجدال كان يجدل في الشيء كله، ما في أحد ينكر ما عدم، يعني لا أحد يقول أن أمة محمد لا يقع منها ذنوب. لا، من إشكال في الشرك عندهم، أظهروا الشبهة هذه للشيخ عبد الوهاب وغيره. طيب سلمان. نعم يا سلمان. نعم يا عبد الغفور. نعم يا سيدي، فيه أن المعاصي يزور بعضها بعضا. صحيح نعم، لأن ما فعلوا الزنا مباشرة إلا بمعاصي قبل، أعوذ بالله، ما تجروا على هذا له. طيب يا الشيخ عبد الغفور، الشيخ عبد أبو عبد القادر. نعم عبد القادر. في حرص الشريعة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على التفريق. لا تعطيني شيء عام، عطني جملة وخذ منها فائدة. هي هذه يا شيخنا التفريق بين الذكر والأنثى. عطني لفظة الحديث. يلبسون الحرير يا شيخ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير لأنه خاص بالنساء. ما في، لا هنا ما في إلا خاص بالنساء، الحديث هذا ما في، يجي بعدين. لذلك ابن حجر رحمه الله مشى تدرج، أول شيء الحرير لا تتخذونه، طيب وشو فيه؟ قال في اللباس، بعدين اللي بعده ليه؟ قال بس للنساء، فهمت؟ طيب يا عدم شيخنا عدم تشبه بالكفار، ما في الحديث هذا كذا. طيب يا استغفر الله يا عبود. سمي شيخ، أنا ما أشوف صورتك، لذلك السؤال ما يبسألك يا هذا. لا أنا ما أشوف صورتك، أنا عارف أنك موجود، بس أسأل واحد، الشيخ علي يحيى، إحنا قلنا أن المسلم نهى عن لبس الأحمر، وأنت الحين لابس شماغ أحمر، إيش تقول؟ أيوة لازم أحمر خالص، يعني لباس المرأة مثلا تلبس بلوزة تنورة حمراء كاملة ما في ولا أي لون ثاني يجوز لها، الرجل لا. لا يكونن من أمة أقوام، دليل على تفرق، الدليل على أن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرون أمة، ولكن سيتفرقون إلى أقوام، منهم من يستحلون الحرام ومنهم من يكونون ثابتين على الكتاب والسنة. طيب بسألك يا عبود، سمشي. اليهود والنصارى يدخلون في هذا؟ تنقوا من أمتي، أمة الدعوة. لا أنت جاوبني إيه لا بعدين تفصل لي. لا يدخلون في، أيوة يعني الذم على غير اليهود والنصارى. الشيخ الإسلام قال بالإجماع أن اليهود والنصارى ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اللي يصير والعياذ بالله من أمتنا، مشكلة هذا. تمام أيوة، فمعنى سيكون في هذه الأمة، ولذلك الإنسان يدعو ربه بالثبات وصرف الفتن. نعم والعياذ بالله. نعم. طيب يا شيخ خالد فايز. حياك يا شيخ. الله يحييك. في هنا أن الشيخ أن الله سبحانه وتعالى قرن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الزنا لا لا لا أتعطنا بس حديث، استنبط لي الحديث، هنا الحديث ما فيه غنى في اللفظ اللي ساقه منه. أن أنا إيش؟ أن لحظة أنا إيش؟ أن أن الكبيرة لا تخرج فعل كبيرة لأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمتي. لا نعم ما تزبط هاي. نعم طيب أعطونا الورقات. يعني أنا قصدي عشان يتضح لكم اللي هو حديث ستفترق أمتي إلى 73 فرقة اليهود والنصارى بالإجماع كما قال الشيخ الإسلام لا يدخل فيها وإنما ستفترق أمتي يصير فيها جهمية ويصير زي كذا. طيب لحظة يقول لحظة شوي يقول هل يجوز لبس الحرير للمريض من الرجال إذا كان ضرورة؟ نعم وسيأتي إن شاء الله مقدار المحدد للبس الحرير المؤذن فيه. يقول حكم لبس ما يسمى بالحرير الصناعي، أنت سميته صناعي، حنتكلم عن الحرير الطبيعي اللي تخرج الدودة هذه. يقول قوله في الحديث من أمتي هل المراد به أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ أمة الدعوة. وبعضهم يقول أمة الإجابة، والعلم عند الله أعلم. هذا حديث خطير يعني من ناحية الفتن وغيره. يقول لو تبين لنا الفرق بين اللبس والاتخاذ والاستعمال وما يحرم في كل اللبس. طيب أنا بسألك يا ياسر، السؤال هذا قد سألتك إياه من قبل 4 سنين بعيدة لك. ها ياسر لو سألتك إياه في الزاد، لو عندنا أخو وأخت فتجي الأخت تمزح مع أخوها تقول حنا أحسن منكم يا رجال، كل شيء مباح لنا من الزينة واللبس، ويجي أخوها يقول ايوه صح حنا ما حرم علينا إلا كم الفراغ الحرير. أيوة أيوة ها ها لا اترك هذا هي خل على القول العام هذا والأحمر. أيوة تجي الأخت تقول حنا كل هاي اللي عندكم هذا حرام عندنا حلال فحنا أحسن منكم يا رجال، تمام؟ تجي أن ترد عليها تقول أن الله خلقكم عشان تزينون لنا. الله يقول أول ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، واضح؟ هذا بالنسبة لللبس، المرأة تلبس ما شاءت بشرط ما يكون في الأوصاف عريان، هذا أوصاف في اللبس ليس في وصف العين نفس الملبوس المادة اللي هي منها. والاتخاذ يعني اتخاذ اختلف العلماء فيها، مثل النظارة لو حرمة تلبس ذهب هي تنظر زينة ما في بس. طيب الرجل اللي لبس ذهب بعض العلماء يقول يجوز للمنهي عنه، بس شرب الآني الذهب والفضة الإناء بس، هذا في الاتخاذ. أما في الزينة الرجال يقول تلبس ساعة يقول ما يجوز، ذهب فضة قال يجوز لأنه ما في تزين. قال والبعد السؤال الثالث والاستعمال مثل قلم مثل جوال، الحرمة إذا أخذت جوال ذهب تتزين به يقول يجوز، الرجال ما يجوز. وبعض العلماء يقول لا، أن الجوال ليس مكان للزينة، أنا أقول بس أحورها لكم كلامهم، وإنما الاستخدام والاستعمال. عند ابن القيم كل اتخاذ كل الانتفاع ذهب فضة لا يجوز قياسا على الآنية، وبعضهم لا يقول المحرم الذهب والفضة لينا بس، والنص أتى بهذا على القول. والشيخ بن باز أخذ به مع القيم، ومرة يقول الأحوط، والقول الثاني الشيخ بن عثمين يقول ما في بأس، بس عادتكم عصية ولهي مذاهب العلماء يعني الجمهور عليه والخلافة فيها. يقول هل الجلوس على الحرير من اللبس أم من الاتخاذ؟ هل الاتخاذ بس يقسون على اللبس، لكن الأحوط الإنسان يبتعد، مثلا ما يلبس نظارات ذهب احتياطا، يعني قلم ما يأخذ ذهب، لو مثلا شخص بيحط مثلا في قلم ذهب يقول اتركها هذه كلها، مفتاح ميدالية فيها السيارة هذه ذهب تمسك وهكذا. يقول هل استعمال المرأة مثلا المشط يكون من ذهب أو فضة جائز كالحلي؟ احنا مثل نفس الخلاف هذا يمشي عليه، والأحوط أن الإنسان يتخذ يبتعد عن هذه الأحوط.